يا خليلي دع هذا الجفا لا يطيل الهجر إلا من جهل واذكرا ما كان من عهد الصفا وحكايات الأماني والأمل يا خليلي يا دعا هذا الجفا لا يطيل الهجر إلا من جهل واذكرا ما كان من عهد الصفا وحكايات الأماني والأمل أين لحظة كيف رحل والتأني أين ولا واختفى عن حبيبين هما فيه مثل عهد الصفا وحكايات